الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. بعدما فهمنا الفرق بين الاطراد بالمعنى المختار وبين الاستقراء الذي هو عهده طرق معرفة الله، هذا حقائق معرفة تصديقات المجهولة، وبينهما وبين قاعدة الغلبان، بل أصبح تعريف الاطراد لدينا واضحا. اطراد بالمعنى المختار أي أكد على هذا المعنى، وهو الاطراد هو تتبع أو استقراء لغة، التتابع أو تتبع أو استقراء، بل استقراء استخدام الحقيقي للكلمة في موارد مختلفة بنحو لمعرفة حكم مورد المشكوك من هذه الكلمة. يعني عرفنا أن كلمة فاعل مادة هيئة فاعل يستعمل حقيقة في من قام به الفعل أو صدر منه الفعل، هذا في جميع موارد، في جميع موارد. فإذا شككنا وصلنا إلى مادة لم نسمعها من اللغة، هذا من تل ذلك هذا التتبع والاستقراء اللغوية نعرف حكم هذا المعنى أو هذا الاستعمال المشكوك فيه. بل هذا هو تعريف للإطراد، بل الحسب فهمنا، وهذا لا ينبغي الشك فيه أنه هذا يفيد. والفرق بينه وبين استقراء وكذا والقاعدة لا ينبغي أن يخفى، لأن الاستقراء الاصطلاحي هو تتبع الجزئيات لاستخلاص قاعدة عامة، وفي المقام لا نستخلص قاعدة عامة من تتبع استعمال كلمة ما هيئة فاعل، بل نتتبع هذه الموارد فيحصل لنا الاطمئنان بأنه مادة معينة على حديثة التي لم نسمع هيئة الفاعل فيها، هذا أيضا حقيقة في نفس ذلك المعنى، هذا ليس استخراجا لقاعدة عامة، بل من نفس التتبع حكم على فرد مشكوك فيه. هذا الفرق الأساسي بين الاستقراء الاصطلاحي وبين الاطراد الذي فسرناه هذا. ثم أن للسيد العظم رضوان الله تعالى عليه في المقام مطلب، وهو أنه قال الاطراد قد يكون وسيلة لمعرفة المعنى الحقيقي ببيان آخر، وهو أنه إذا رأينا استعمال كلمة في معنى وهذا الاستعمال كان مقترنا بخصوصية وشككنا في أن هذا الاستعمال حقيقي ومجازي، وهذا مجازي لأجل خصوصية موجودة في الاستعمال، فرعينا نفس كلمة استعملت في نفس المعنى مع التبدل في الخصوصية، قال رأيت أسدا يأكل ثم كان رئيس أسدا يرمي ثم كان رئيس أسدا يفترس ثم رئيس أسدا ينام ونحو ذلك، بحيث تبدل الخصوصيات. مع تبدل الخصوصيات هذا في التعبير وجدنا أن أهل اللغة يفهمون أو يستعملون كلمة الأسد في نفس ذلك المعنى، ومن هذا نستفيد أنهم لم تكن للخصوصيات الاستعمالية في موارد التتبع لم يكن لها أي دخل في استعمال أو في فهم معنى الأسد من كلمة الأسد. من هذا نستفيد أن أهل اللغة يفهمون معنى معين من لفظ الأسد من حق اللفظ، فإذا عرفنا ذلك فقد أحرزنا التبادر، فيكون نفس فهم المعنى من حق اللفظ وإدراك المعنى من حق اللفظ تبادر، فالتتبع والاطراد بالمعنى اللي فسر سيد مقدمة لإحراز التبادر الذي يكون هو دليل أو علامة الحقيقة. وقلنا هذا عين المعنى الذي اختاره الشيخ ذي الدين العراقي على ما جاء في نهاية الأفكار. هذا المعنى وهو ما اطراد بالمعنى، وهو أنه رأينا استعمال كلمة في معنى واحد مع تبادل الخصوصيات، وعرفنا من ذلك أن الخصوصيات لا دخل لها، وأن الاستعمال والانفعام مستند إلى حق اللفظ هذا، ولكن لا بأس به، لكنه خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا اتخاذ الاضطراد بنفسه دليلا أو علامة على الحقيقة، وهذا ليس لا ليس وهذا الفائدة، هذه الفائدة التي استفادها السيد من هذا الإلغاء الخصوصيات، هذا معناه هذا الفائدة يمكن استفادتها بأصالة عدم القرينة. نشك في أن هذا المعنى المستفيد من هذا اللفظ مستند إلى القرينة أو العلاقة بين معنى حقيقي والمجازي أو لا، يمكن تمسك بأصالة عدم العلاقة وعدم القرينة. وهذا الأصل أقلائي لمعرفة معاني اللغوية متبعا لدى أهل اللغة. فعلى هذا الأساس هذا لا يكون اضطراد بهذا المعنى، هذا مرتبطا بمحل البحث. ولا يهم السيد العادم ذلك، لأن السيد لا يرى الوضع علقة بين اللفظ والمعنى حتى يفتكر إلى علائم الحقيقة والمجاز، بل هو يرى أن الوضع عبارة عن التعهد، وهذا التعهد هو عبارة عن معنى حقيقي أو معنى الوضع، فهو أجنبي عن بحث علائم الحقيقة والمجاز. ثم بقي مطلب آخر، وهو أنه قلنا صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه جعل من جملة العلائم الحقيقة والمجاز الاستقراء. قلنا الاستقراء المصطلحين هو استخراج قاعدة عامة لمعرفة الجزئيات، استخراج قاعدة عامة من التتبع في الجزئيات، ثم نستخدم تلك القاعدة عامة لمعرفة أحكام الجزئيات المشكوكة. هذا معنى للاستقراء لم نجد له مثالا في معرفة معنى الكلمة، كيف يكون؟ نعم، هذا الاستقرام يفيدنا لمعرفة قواعد علم النحو، قواعد علم الصرف، قواعد البلاغة، قواعد هذا علم العروض ونحو ذلك. هذا يفيد هناك، لأنه نستخرج هناك قواعد من التتبع، ثم بواسطة تلك القواعد نؤسس علم النحو وعلم الصرف وعلم كذا، هذه نؤسس. أما معرفة كلمة موضوعة لهذا المعنى أو لا، لم نفهم كيف يمكن جعل الاستقرام هذا دليلا على ذلك، ولم يأتي صاحب الفصول إذن منه مثالا لذلك. ولعله قد صلاه نفسه كان ملتفتا إلى هذا المعنى، ولذا قال يمكن إرجاع الاستقراء بتوجيهه إلى الاستطراد، فتخلى هو في الواقع أن جعل الاستقراء علامة أو دليلا على الحقيقة. هذا مجمل القول عندنا فيها علائم أو أدلة الحقيقة والمجاز، فهي انحصرت عندنا هذا فيهم التنصيص من أهل اللغة، وزائدا التبادر، زائدا الحمل وصحة الحمل وعدم صحة الحمل على ما تقدم، ثم الاضطراد والاستقراء ألغيناه هذا لأنه لم نجد له مثالا، ولم نجد طريقا لمعرفته مع أن يكون الاستقراء بهذا المعنى الاصطلاحي، بل وإن كان يقصد معنى اللغوي فنحن نأخذ استراد هذا استقراء لكن بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. هذا ثم يقع الكلام في تعارض الأحوال إن شاء الله، ولو كريم خدمناكم اليوم.